بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، من حفظ البيت وجزء جملة وما يدل عليه أنواع ومنها العقل أيضا. من عندك؟ أحسنت. طيب، البيت 74. قال النظم رحمه الله تعالى: وجاء للتوشيع بالتفصيل ثان والاعتراض والتذييل، وجاء للتوشيع بالتفصيل ثان والاعتراض والتذييل، وجاء للتوشيع بالتفصيل ثان والاعتراض والتذييل. هذا من أنواع الإضناب. طيب، من يقرأ عنده؟ والتذييل. ثان والاعتراض والتذييل. جزاكم الله خيرا. صفحة 192. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، قال الشارح رحمه الله تعالى: وحصلة علم البيان. قول محصلة بمعنى الحاصل، الحاصل هو الخلاصة. محصلة علم البيان أي خلاصة علم البيان. قال: البيان لغة التوضيح والكشف والإظهار والصلاح، علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه من تشبيه ومجاز وكناية على وجه البراءة بلازم الألفاظ الأصلية. هذا هيد الأولى. قال: وعلم البيان انقسم إلى قسمين: المجاز اللغوي والكناية. والمجاز اللغوي انقسم إلى قسمين: استعارة ومجاز مرسل. والاستعارة تبنى على التشبيه. طيب، الثاني من فقرات المحصل، الفقرة الثانية، انتهينا من الفقرة الأولى. الفقرة الثانية: أولا التشبيه. أولا التشبيه هو إلحاق أمر بأمر، أمر أي ناقص بأمر كامل لصفة مشتركة بينهما تجمع بينهما بأداة من أدوات التشبيه. قال: وأقسام أربعة: المشبه والمشبه به، وجه الشبه، وأداة التشبيه. وأقسامه كل قال كل من ال... قال أقسامه أربعة: المشبه والمشبه به، وجه الشبه، وأداة التشبيه. الفقرة الثالثة: كل من المشبه والمشبه به قد يكون حسيا أو عقليا، وقد يكون أحدهما حسيا والآخر عقليا. وهذا لا تنبني عليه استفادة علمية. أقول لا ينبني عليه استفادة علمية أو كذا، إنما معرفة، من حيث المعرفة فقط، يعني من حيث المعرفة فائدة علمية معرفية. وأما من حيث التطبيق العملي فلا، يعني فما هناك يعني فائدة في التطبيق العملي. قال الرابع، الفقرة الرابعة: قال وجه الشبه واللص الذي يشترك فيه المشبه والمشبه به. الفقرة الخامسة: وجه الشبه. وجه الشبه. قد يكون حسيا أو معنويا، وقد يكون وجه الشبه واحدا. كان في قوله زيدا كالأسد في وصف الشجاعة وهو واحد وجه واحد، وقد يكون وجه الشبه في حكم الواحد كتشبيهنا الرجل في علو شرفه وحسن طلعته بالبدر. وقد يكون وجه الشبه متعددا كما لو قلت زيد كعمر في الحلم الكرم الطول، فكل من الحلم الكرم الطول يصلح ان يكون وحده وجه شبه. الفقرة السادسة. قال أدوة تشبيه الكاف، وكأنها مثل قد التشبيه بالفعل أو باسم مشتق من الفعل. قال الفقرة السابعة أغراض التشبيه كثيرة. منها بيان حال المشبه وبيان أن المشبه ممكن وتحسين المشبه بها تزيينه عند السامع وتقرير حال المشبه بنفس السامع وتقبيح المشبه وبيان مقدار حال المشبه واستطراف المشبه وإيهام علو شأن المشبه به على المشبه. طيب الفقرة الثامنة. قال والغرض من التشبيه يعود على المشبه به كثيرا، نحو قولك زيد كالأسد، وقد يعود على المشبه به نحو قولك الأسد كخالد في الشجاعة. هذا التشبيه المقلوب، ويسمى التشبيه المقلوب. والفائدة منه إفادة كون المشبه به أتم من المشبه به. قال والفائدة منه إفادة كون المشبه به أتم من المشبه في وجه التشبيه، وقد يكون حقيقة وقد يكون على سبيل الادعاء الإيهام المبالغة في المدح، أو على سبيل تكتب أو على سبيل المبالغة في المدح. طيب الفقرة التاسعة. وينقسم التشبيه باعتبار طرفيه إلى تشبيه مفرد بتشبيه مفرد بمفرد، تشبيه مركب بمركب، وتشبيه مفرد بمركب، وتشبيه مركب بمفرد. وينقسم كل باعتبار تعدد الطرفين إلى أربعة أقسام: ملفوفا وفروقا وسويه وجمع. وينقسم باعتبار أدته إلى مؤكد ومرسل، وينقسم باعتبار الشبه إلى تمثيل وغير تمثيل، وإلى مفصل ومجمل. هذا أول التشبيه. قال ثانيا المقاس اللغوي. المقاس وفيه فقرات. المقاس اللغوي طيب تحتوي فقرات، هذا يعتبر الفقرة العاشرة. ثانيا المقاس اللغوي. قال ثانيا المقاس اللغوي. المقاس لفظ تابع للعاشرة. المقاس لفظ استعمل في غير موضع على بقرينة من يعتني بذات المعنى الحقيقي. قلنا وادعاء وجودهم في العربية لم يكن إلا بعد القرون الثلاثة، فهو فيما فيه. قال وينقسم المقاس إلى قسمين: مفرد ومركب. وينقسم أيضا من حيث العلاقة إلى مقاس مرسل استعارة، فإن كانت العلاقة مشبهة شبه استعارة رأي نحو رأيت وسن قسم سبيل الله، قلنا هذا على سبيل التشبيه، نوع من أنواع التشبيه. وإن كانت علاقته غير المشبهة سمي مقاس مرسل في العلاقة السببية المسببية الماضوية المستقبلية الجزئية الكلية والمحلية والحالية وغير ذلك كثير. طيب هذه الفقرة العاشرة الحادية عشر. قال الاستعارة لغة طلب إعارة الشيء والإعارة إعطاء الشيء على سبيل إعادته. إعطاء الشيء على سبيل إعادته، إعطاء الشيء للانتفاع به. على سبيل إعادته، أي ليس هو إعطاء مجرد، وإنما إعطاء يترتب عليه انتفاع. قال والصراحة اللفظ استعمل في غير موضع له في غير موضع لعلاقة المشابهة، وأصل الاستعارة تشبيه بليغ حذف أحد الطرفين وكشبه وأداته. إذن إذا كانت ترجع التشبيه البليغ فما داعي لإدخالها المجاز. وأركانها ثلاثة. قال المستعار له المشبه هو المستعار منه وهو المشبه به المستعار وهو اللفظ المنقول. طيب الفقرة الثانية عشر. قال وتنقسم الاستعارة من حيث النظر إلى اللفظ المستعار إلى أصلية تبعية. أما الأصلية فهي التي يكون اللفظ المستعار فيها اسما جامدا غير مشتق اسم الجنس والمصدر، وأما التبعية فهي التي يكون اللفظ المستعار فيها فعلا أو اسم فعل أو حرفا أو اسما مشتقا. والاستعارة التهكمية هي ما نزل فيها التضاد منزلة التناسب للتهكم والاستهزاء. قال ثالثا الكناية. الكناية لغة هذه الفقرة كم؟ 13. قال الكناية لغة التعبير بلفظ يستدل به على غيره، كما لو قلت فلان طويل اليد كناية عن سرقته، قلنا هذا بشرط ايش؟ بشرط اقتراء الرجل بيوصي ذم او ماذا او قدح، بيصل من أو قدح فهو مقيد. قال وصلاح اللفظ نريد به لازم معناه مع جواز إرادة المعنى الحقيقي. والكناية يختلف عن الحقيقة، المجاز يختلف عن الحقيقة في أنه يراد بها لازم المعنى، المعنى الحقيقي الحقيقة، وتختلف عن المجاز في أنه يجوز أن يراد منها المعنى الأصلي، إذن لا داعي إلى إدخالها في المجاز إقحامها. قال قسم الكناية باعتبار المكنى عنه إلى ثلاثة أقسام. الأول إذا النسبة أي يكون المكنى عنه نسبة أمر إلى أمر، والثاني إرادة الصفة أن يكون المكنى عنه فيها صفة ثابتة للموصوف، الثالث إرادة الموصوف أن يكون المكنى عنه ليس بصفة ولا نسبة. طيب قال العلم الثالث عن البديع، هذا غدا إن شاء الله تعالى نبدأ فيه، ونسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة. إن شاء الله إلى هنا، جزاكم الله خيرا.